عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه خيرا كله الذي أعاد علينا هذه المجالس ووفقنا لها. كما اتفقنا يكون يوم الجمعة هو اليوم الأصلي للحلقة، وكتاب شرح الشذور هذا هو المقرر. قلت قد نتفق على زيادة غيره أو زيادة أيام أخرى، وقد نكتفي بالموجود. فرأي رأيكم، وأنا أستمع إلى ما تختارون. بعضكم اقترح أن نبقى في هذا الكتاب ولا نخرج عنه حتى نأتي عليه. هذا رأي، ولغيره رأي. القول والقول الآخر. هل نبقى مع الكتاب أم نضيف إليه كتابا آخر؟ كاش مخالف. إذا نبقى مع الكتاب حتى نأتي يعني إن شاء الله، وتكون طريقتنا فيه معلومة، أن نقرأ منه، أن نأتي عليه قراءة، لا نقف إلا على ما يلزم الوقوف عليه، لأن أكثر مسائل رأيناها بتوسع وببسط في شرح القطر ولا لا، وليس فيه من الزيادة إلا اليسير. فيه أشياء حسنة، في أمور دقيقة جدا، لكن غالب ما فيه مضى علينا في مواضيع من شرح قطر المعنى. نعم، المقصود الكتاب، نختصر الكتاب وعلى طريقتنا فيه. واضح هذا؟ إذا نبقى مع الكتاب وطريقتنا فيه السرد، نسرد سردا. الأمر الثاني، نزيد يوما. إذا تتفقون السبت، الجمعة والسبت، لكن ماشي السبت هذا، السبت هذه محجوزة لغيره. إذن يوم السبت، يوم الجمعة والسبت، ويوم السبت هما يوم الحلقة. بعضكم لا يناسبه السبت هذا. نذكر يوما ثم نشوف ما هو اليوم المقترح. ثلاثاء، الجمعة وثلاثاء ما يناسبك. نعم، أسامة ما يناسبك. الاثنين، ما يناسب الاثنين. نعم، إذا عز أخوك فهن. فهن أنا ضعف. فهن أنا يسوى البرك. إذن ثلاثة لا يناسب، والاثنين لا يناسب. الأربعاء، الخامس لا يناسب، الخامس لا يناسب من هذا. إذن السبت أو ال ال ما ألوها إلى المريض، ما ألوها جميعا. نعم ما الذي قال السبت ولا قال شو ما الذي لا يناسب السبت انت واحدة هي على كل السبت هو أنسب الأيام لأنه يعني يوم عطلة عندهم نعم إن شاء الله كل أيام تطول مع الوقت تطول الأيام فنؤخر الحلقة قليلا كما فعلنا مع إنسان يأخر أي فصل الشتاء الآن اليوم قصر لكن بعد شهر وشهرين مثلا سيطول اليوم إذن هما يوم السبت ويوم الجمعة ثم نضيف يوما آخر مع الأيام إن شاء الله تبارك وتعالى. أعطينا كتاب الكتاب الحاجم كشف معلش الله سأعطونا كتاب آخر المرة الجاية وصلنا إلى المبنية على الضم ونائبهم لا قلت ذكر هذا الباب وأبدع فيه وأحسن فيه غاية الإحسان قسمه إلى مسائل حصرا حتى لا يكاد يشذ عنه شيء وصلنا إلى المبني على الضم ونائبه ولا لا نقرأ كالعادة أحدكم يقرأ كل مرة يقرأ قارئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد فقال ابن هشام رحمه الله تعالى ثم قلت أو الضم أو نائبه وهو المنادى المفرد المعرفة نحو يا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيدون حتى يظهر الأفراد نحو يا زيد نحو يا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيدون وأقول الباب السابع من المبنيات ما لزم الضم أو نائبه وهو الألف والواو وهو نوع واحد وهو المنادى المفرد المعرفة ونعني بالمفرد إذا الذي يلزم البناء على الضم أو على نائبه هو نوع واحد هو المنادى المفرد المعرفة فيها ركنان إفراد وتعريف وسيشرح معنى الإفراد والتعريف ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به ولو كان شرحنا المفرد في ثلاثة أبواب الإفراد في باب النحو يراد به واحد من ثلاثة أمور الأول في باب الإعراب والثاني في باب الخبر والثالث في باب لا النافية للجنس والمنادى الأول المفرد وفيه ما دل على واحد أو واحدة هذا هو المفرد ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الستة والخمسة هذا هو المفرد وبعضهم يقول ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة والستة والأول أضبط ما دل على واحد أو واحد يعني مفرد دل على واحد أو واحدة ونخرج الأسماء الستة لأنها تدل أيضا على واحد أو واحدة الواحد تدل على واحد نعم تدل على واحد أخو أبوها حاموكي واحدة حاموكي نعم أقارب الزوجة أقارب الزوجة أقاربه كأبيه وابن عمه ثاني ما ليس جملة ولا شبه جملة ويدخل فيه ما دل على واحد وعلى اثنين وعلى ما زاد على الاثنين يدخل فيه المفرد في الاصطلاح والمثنى والجمع كل ذلك يسمى مفردا الثالث ما هو الذي ذكره هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به هذا هو الثالث ما ليس مضافا عرفنا الإضافة نسبة بين اثنين على تقدير حرف جر بينهما، هذا هو المضاف. والشبيه به هو اتصل بشيء من تمام معناه، وشرحناه في موطنه. هذا الذي يريد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به، قال ما ليس مضافا ولا شبيها به ولو كان مثنى أو مجموعا، وقد سبق هذا عند الكلام على اسمنا. ونعني بمعرفة ما أريد به معين سواء كان علما أو غيره. العلم نحو زيد، وغير العلم رجل في نحو قولك يا رجل لمعين يا رجل. فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين، إحداهما أن يكون غير مثنى ولا مجموع جمع مذكر سالما نحو يا زيد ويا رجل، وقول الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح اهبط بسلام، يا صالح ائتنا، يا هود ما جئتنا ببينة. نوح في الأول والثاني، وصالح في الثالث، وهود في الرابع. لماذا ذكرها؟ لا قبل ذلك، لأنها مفرد زين معرفة، لهذا بني على الضم. الآن اختير الضم لأنه قال ونعني بالمعرفة ما أريد بمعين سواء كان علما، فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين، يبنى على الضم في مسألتين، لأنه ليس مثنى ولا مجموعة ومفرد ها هنا، لهذا بني على الضم. الثانية أن يكون جمع تكسير نحو قولك يا زيود، وقوله تعالى يا جبال أويبي معه. زيود وجبال جمع تكسير، لهذا بني على الضم. وقد رأينا أن المنادى يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، يبنى على ما يرفع به، لقاعدة عامة، يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. فإن كان إعرابه أو علامة إعرابه الضم بني على الضم، وهما شيئان، المفرد في باب الإعراب وجمع التكسير. وإذا كانت علامة نصبه أو رفعه الواو يبنى على الواو، وإذا كان علامة رفعه الألف يبنى على الألف. ويبنى على الألف إذا كان مثنى نحو يا زيدان ويا رجلان إذا أريد بهما معين، إذا لابد من إرادة المعين، لأن هذا شرط بنائهما وإذا كان معربين. ويبنى على الواو إن كان جمع مذكر سالما نحو يا زيدون ويا مسلمون إذا أريد بهما معين، وهذا مثل شرطه كالشرط الأول، لابد أن يراد به معين. وأما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير معينة فإنه يعرض نصبا على المفعولية في باب البناء. فالمضاف كقولك يا عبد الله ويا رسول الله، وفي التنزيل قل اللهم فاطر السماوات والأرض. الشاهد منه يا فاطر جعله نعتا لفظ الجلال، نعت الله فاطر السماوات، صح هذا؟ هذا أحد إعرابيه، الوجه الأول أن يكون ما ذكره أن يكون منادى حذف منه حرف النداء، قل اللهم يا فاطر السماوات. الوجه الثاني أن يجعل نعتا فينصب له، أنه تابع لمن منصوب، واضح. قل اللهم فاطر نعت للفظ الجلال، هذا وجه آخر. أي يا فاطر السماوات أن أدوا إلي عباد الله، أي يا عباد الله. ويجوز أن يكون عباد الله مفعولا بأدوا كقوله تعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل. إذن هذا وجه ثاني، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، أن أدوا إلي عباد الله أي أرسلوهم معي، واضح. ويكون على الوجه الأول مفعول أدوا هذا محذوفا، أن أدوا إلي يا عباد الله، ماذا يؤدون إليه؟ واضح، لكن لم يذكروا هنا. فعلى الوجه الأول يكون المفعول به مذكورا أن أدوا إلي بني أو عباد الله، أدوا فعل الماض والهو فاعله عبادة مفعوله ولم يحذف من الجملة شيء. وعلى الوجه الذي ذكره الذي بدأ به يكون مفعول أدوا حذف، أن أدوا إلي يا عباد الله، ماذا يؤدون إليه؟ بني إسرائيل. علم من السياق أن المقصود بهم بنو إسرائيل، وإن كان الوجه الثاني هذا أظهر لأنه لا يحتاج إلى تقدير أولا، وقد فسر في موضع آخر أن أرسل معي بني إسرائيل، فيكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل، ويجوز أن يكون فاطر صفة لاسم الله تعالى خلاف الإرسلوية. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، كقولك يا كثيرا بره ويا مفيضا خيره ويا رفيقا بالعبادة، هذا ما اتصل به شيء من تمام معنى، وصف يتصل به إما أن يكون لازما فيرفع فاعلا، وإما أن يكون متعديا فينصب مفعولا، وإما والمتعدي هذا إما أن يتعدى بنفسه وإما أن يتعدى بالحرف. المتعدي بنفسه ينصب مفعولا صريحا، والمتعدى متعدي بالحرف ينصب مفعولا غير صريح. الأول الفاعل الذي اختصر عليها كثيرا بره، هذا لازم قل كثر البر يا كثيرا بره. الثاني أفاض، هذا متعد، أفاض خيره يا مفيضا خيره. والثاني الذي قسمه هذا متعدد، الذي يتعدى بالحرف قل رفق به يا رفيقا بالعباد. فبره هذا فاعل كثيرا، وخيره هذا مفعوله، وبالعباد هذا متعلق به وهو مفعول غير صريح. النكرات كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، قول الشاعر يا رجلا ماذا أراد به؟ سلامة غير معين، أراد غير معين، لم يرد واحدا بعينه، أطلقه لكل ذاكر بالغ ولم يرد واحدا بعينه، لهذا يقول الأعمى لا يرى أحدا وإنما يتحسس فيقول يا رجلا، ولا يقصد واحدا بعينه، لهذا صح نصبه. فإن قصد واحدا بعينه أقبل عليه قال له يا رجل يا رجل خذ بيدي. وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغا لدى ما يمن نجران ألا تلاقيا، أيا راكبا لا يقصد واحدا بعينه، إنما يقصد أيا راكب راكب وذهب. ويجوز في المنادى المستحق للضم أن ينصب إلى الضر إلى تنوينه، كقول الشاعر هذه فوائد زائدة ليست من بابتين، ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد يا عديا لقد وقتك الأواقي، يا عديا، عدي هذا معرفة زين مفرد معرفة، مفرد معرفة اجتمع فيه ركن البناء ولا لا، مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ومعرفة لأنه يدل على معين، اجتمع فيه ركن البناء، مع ذلك نصبه قال يا عديا، والجادة يقول يا عدي كيا نوح يا صالح يا هود، وإنما نصبه للضرورة للضرورة الشرعية، هذا اضطر إليه ضرورة، هذه من الضرورة الشرعية. قال إذن يجوز إذا اضطر إلى ذلك نصبه، ويجوز أيضا في الشعر، هذا خاص في الشعر، وأن يبقى مضموما، وأن يبقى مضموما كقوله سلام سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، يا مطر يا مطر سلام الله يا مطر الجادة يا مطر كفان. ويجوز في المنادى أيضا أن يفتح فتحة إتباع، وذلك إذا كان علما علما موصوفا بابن متصل به مضاف الى علم. إذن هذه أربعة شروط، ان يكون المنادى علما موصوفا بابن، ان يوصف بابن، وان يتصل ابن به وأن يضاف ابن هذا إلى عالم آخر. إذن هذه أربعة شروط إذا وجدت جاز، جاز في المنادى الأول وجان ضمه على الأصل، ضمه على الأصل يا زيد ابن عمرو، يا زيد هذا هو الأصل، يا زيد أقبل، اجتمع فيه الإفراد والتعريف فهي يبنى على الضم على الأصل يا زيد أقبل. الآن زيد هذا وصف بابن متصل به مضاف إلى عالم آخر، يبقى زيد على الأصل يا زيد بن عمرو، والثاني ما حكمه؟ وجوب النصب، واضح ولا لا؟ وجوب النصب يا زيد بن، يا زيد بن عمرو، واضح ولا لا؟ ويجوز في الأول، يجوز في الأول فتحه، وهذه الفتحة ليس فتحة بناء وإنما هي فتحة اتباع، يتبع ما قبل ما بعده، واضح؟ الأول الذي أتبع الثاني، لا لا لا، يا زيد بن عمرو، يا زيد بن عمرو، وهذا رجحه كثير، تقول يا زيد بن عمرو أجود من أن تقول يا زيد بن عمرو. يا فاطمة بنت رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة، الجادة أن تقول يا فاطمة ولا لا، اجتمع فيه الإفراد والتعريف. لكن لما نعيت بابن، نعيتت بابن أو ببنت لا فرق، متصل به بالمنادى مضاف إلى عالم آخر، لكن هذا ليس مضاف إلى عالم رسول، فيحترز منه يا فاطمة بنت رسول الله، مضاف إلى علم، تصل به مضاف إلى علم، خمسة شو أن يكون علما موصوفا ببني متصل به مضاف، هذه خمسة شروط يبقى علم لا أن يكون إذا كان العلم مبني، هذا إذا كان العلم هذا المفرد المعرفة، هذا من خصائص المفرد المعرفة، إذا كان العلم، العلم منه لن يخرج نكرة الموصوف، نعم هذا شرط، موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم، مضاف إلى علم، هذه شروط جواز اتباع الأول للثاني بالفتح أو في الفتح. أكمل. كقولك يا زيد بن عمرو وقول الشاعر يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العينا، وبوئت المها العينا، وبقاء الضم أرجح عند المبرد، والمختار عند الجمهور الفتح، المختار عند الجمهور الفتح، يا طلحة بن عبيد الله هذا أشهر، وبعضهم يختار الأصل الضم يا طلحة بن عبيد، يا طلحة بن عبيد الله. في ترجمة المبرد في محفظ في كتاب السيوطي بولة الدعاء نقل عن بعضهم أنه قال فتحة الرأي أكثر عشر من كسر المبرد، أكثر عشر من المبرد، فتحة الرأي المبرد، نعم إذا كان هذا نقله بقاء الضم أرجح عند المبرد، والمختار عند الجمهور الفتح. ثم قلت وإما أن لا يطرد فيه شيء بعينه وهو الحروف، بهذا يكون قد أكمل السابعة من المبنيات التي تطارد لها قاعدة مستقرة. الآن يذكر المبنيات التي لا قاعدة لها وإنما تأتي كيفما اتفق للعرب، منها ما يأتي على السكون، منها ما يأتي على الفتح، ومنها ما يأتي على الكسر، ومنها ما يأتي ولا قاعدة له، هذا النوع الثاني. ثم قلت وإما أن لا يطرد فيه شيء بعينه وهو الحروف كهل وثم وجيري ومنذ والأسماء غير المتمكنة، وهي سبعة أسماء، وهي سبعة أسماء الأفعال كصهو آمين وإيه وهيت، والمضمرات كقومي وقمت وقمت وقمت، والإشارات كذي وثم وهؤلاء، وهؤلاء هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء فيها لغتان العرب، هؤلاء وهي لغة أكثر العرب، وبعضهم يقول هؤلاء. في القطر لم يكن إلا كسر. نعم، هذه من الزيادة. والموصولات كالذي والتي والذين والأولاء في لغة من مده، وذات في من في لغة أو في من مده، في من مده نفس المصدر. والأولاء والأولاء والموصولات كالذي والتي والذين والأولاء لا ليس من هذه في الموصولات وليس في الإشارة. أولئي هذه ليست أولئي متقدمة، أولئي المتقدمة هي للإشارة، وهذه لغة في الأولى. الأولى بمعنى الذين، واضح. الأولى هذه بعض العرب يمدها. مثال مبني على الكسر والأولاء مبني على الكسر. والموصولات كالذين والتي كالذي والتي والذين والأولاء في من مده، وذات في من بناه هو الأفصح. إلا ذين وتين والذين والتين فكالمثنى. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كمن وما وأين إلا أيا فيها فيهما. وبعض الظروف كإذ والآن وأمس وحيث مثلثان. إذن هذا النوع الثاني من المبنيات، الأول ما له قاعدة وضابط، والثاني ما لا قاعدة له ولا ضابط أيضا. وهو قسمه إلى حروف وأسماء. الحروف هي الأصل في المبنيات، المبنيات أو الحروف كلها مبنية قاعدة مطاردة. والأسماء الأصل فيها الإعراب، وبعض الأسماء بنيت في شبايها بالحروف. لما شابهت الحروف شبها قويا ولا معارضة له، أجرتها العرب مجرى هذه الحروف، واضح. إذن عندنا ما سلم من شبه الحرف من الأسماء وما شابه الحرف. فإن كان هذا والشبه نوعان، شبه قوي وشبه غير قوي، عارضه معارض. فإن كانت الأسماء غير مشابهة للحروف، هذه كانت معربة، واضح، كانت معربة. والمعرب أيضا هذا نوعان، متمكن وأمكن، واضح ولا لا؟ ويقابله النوع الثاني وهو متمكن غير أمكن. هذا يشبه ماذا؟ يشبه الفعل. فأجرته العرب ماذا؟ نقصته حظه من الإعراب، منعته علامة الجر وأيضا والتنوين الذي هو من خصائص الأسماء. إذن هذه أقسام الكلمات، الحروف كلها مبنية، والأسماء منها المتمكنة وغير التي أمكنوا منها، أمكنوا الأسماء هذه معربة كزيد ورجل، والمتمكنة هذه معربة هي كالنوع الأول لكنها لا يلحقها الكسر في شباب الأفعال ولا يلحقها التنوين. وعندنا أسماء قسم ثاني هو الشبيهة بالحرف، هذه كلها مبنية. قال وأقول لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص، وحصرت ذلك في نوعين أحدهما. إذن مرد هذا القسم إلى نوعين، حروف وأسماء. أحدهما الحروف وقدمتها لأنها أقعد في باب البناء، والثاني الأسماء غير المتمكنة، وحصرتها في سبعة أنواع وفصلتها ومثلت كلا منها، ورتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها. فبدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء، ثم ثنيت بما بني على الفتح لأنه أخف من غيره، ثم ثلثت بما بني على الكسر ثم ختمت بما بني على الضم. فمثال ما بني على السكون من الحروف هل وبل وقد ولم، ومثال ما بني منها على الفتح. ما الدليل على أن هل حرف؟ لا يقبل علامة الأسماء ولا علامات الأفعال. هذه الأمثلة كلها مبنية على السكون، هل بل قد لم. ومثال ما بني منها على الفتح ثم وإن ولعل وليت ليت. ومثال ما بني على الكسر جيد بمعنى نعم، واللام والباء في قولك لزيد وبزيد ولا رابع لهن. جيري هل أعطاك شيء؟ تقول جيري أي نعم. نعم لا فرق، جيري هذا حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. واللام تقول هذا الكتاب لزيد لزيد، والباء مررت لزيد. هذه الأحرف الثلاثة وضعتها العرب مبنية على الكسر ولا رابع لها في كلامه. هذه فائدة. إلا من الله في لغة من كسر الميم. من الله ما فعلت. واضح من الله تقول العرب هذا كلامها. من الله من الله ما فعلت. من الله ما فعلت. أي من الله ما فعلت. أي من الله ما فعلت. هذا تستعمله العرب في القسم. تستعمله العرب في القسم. تقول من الله من الله لغة هذه في من الله ومن الله وأيمن الله وأيم الله لغة فيها من الله من الله. إلا بالله في لغة من كسر الميم. إذن هذه لغة الثلاثة الأول ليس فيها إلا الكسر، هذه لغة في كلمة. وذلك على القول بحرفيتها. إذن على أنها حرف، هذه حرف كلمة مستقلة لم تقتطع من غيرها. واضح حرف وضع للقسم. هي اسم الأسماء أيمن، بعضهم يردها إلى أيمن، هذا أيمن الله. واضح سبقت في التي همزته وصف. ومثال ما بني منها على الضم منذ في لغة من جر بها، وقولهم في القسم منذ في لغة من جر بها. منذ هذه مبنية على الضم في لغة من جر وفي لغة من لم يجر، لكنه هنا يقصد في باب الحرف. واضح. وأما وإلا فهي مبنية على الضم. ما رأيته منذ يومين أو منذ يومان لا فرق. ها الأول منذ يومين حرف والثاني اسم، هي مبنية على الضم، لكن في الحروف مثل لها إذا كانت خافضة مبنية على الضم. وقولهم في القسم من الله في من الله كمن الله لا فرق. ومن الله في من هذه لغة أخرى من يضم الميم والنون من الله. ومن قال فيهما وفي من الله إنها محذوفة من قولهم أي من الله فلا يصح ذكرها هنا. لماذا؟ لأن علل كمل. فإنها على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف. واضح ولا لا؟ من جعلها مقتطعة من قولهم أي من الله فلا حظ لها في هذا الموضع، لأنها بعض اسم وليست حرفا. إذن هذه هي الحروف المبنية، منها ما يبنى على السكون وهو الأصل، ومنها ما يبنى على الفتح تخفيفا، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على الضم. النوع الثاني لا ليس في كيفش لا لا نظير لا منذ عندنا منذ كم هل كاف حرف؟ حرف خطاب إياكم إذا اعتبرنا أن الضمير هو إيه؟ الضمير هو إيه؟ أن الضمير هو إيه؟ حرف المقصود له مثال منذ هذا لا يختلف فيه. إياكم كله يصرف تصرف كم هو حلا إياك مقصود هل يراد به الميم المفصولة هي للجمع الكافية حرف الخطاب نزاع لكن له مثال أوضح من هذا ومنذ حرف مبني على الضم في لغة من جرى به وإلى في لغة من لم يجرى به فهو من الأسماء ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صه بمعنى سكون بدأ ببيان ماذا الأسماء المبنية التي لا قاعدة لها الأول هو وقال هي سبعة حصرها هي سبعة الأول هو أسماء الأفعال النوع الأول أسماء الأفعال ومه بمعنى كثف ولا تقول بمعنى صه بمعنى اسكت صه يتحدث الإنسان فقل صه أي اسكت لا تتحدث ومه بمعنى كثف ولا تقول بمعنى كفوف كما يقول كثير منهم لأن كفوف يتعدى ومه لا يتعدى واضح هذا ولا لا تقول مه مه إذا كانت مه بمعنى كفة مه هذا لازم ولا يتعدى واضح ولا لا وكفة يتعدى واضح تقول كفة عن الحديث أو كفه عن الحديث واضح ولا لا فيناسب مه إن كفف لا كفة واضح أو كفوف لا فرق ومثال ما بني منها على الفتح آمين بمعنى استجب لما ثقل بكسر الميم وبالياء بعد آمين لا يمكن بناء على كسر على السكون لا هذا هو الأصل في المبنيات أن تبنى على السكون ولا تعدل العرب عن السكون إلا لعلة آمين هل يمكن بناء على السكون لا يمكن لالتقاء ساكنين فعدلوا عن السكون لعلة فقالوا آمين والفتحة أخف الحركات فاختاروا له الفتحة لما ثقل بكسر الميم وبالياء بعدها بني على الفتح كما بني أين وكيف عليه بثقل الياء ففيه أربع لغات إحداها آمين بالمد بعد الهمزة من غير إمالة وهذه اللغة أكثر اللغات استعمالا ولكن فيها آمين هذه أشهر لغاتها آمين ولكن فيها بعد عن القياس إذ ليس في اللغة العربية اسم على فاعل وإنما ذلك في الأسماء الأعجمية كقابيل وهابيل ومن ثم زعم بعضهم أنه أعجمي وعلى هذه اللغة قوله يا ربي لا تسلب يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين والثانية كالأولى إلا أن الألف ممالة للكسرة بعدها ورويت عن حمزة الكسائي إيني هذه مغربية نرويها والثالثة أمين بقصر الألف على وزن قدير وبسيط أمين أمين وضع كاع على فعيل أمين قال أمين فزاد الله ما بيننا بعدا أمين وأمن للأمين بسرنا وهذه اللغة ماذا قال وهذه اللغة أفصح في القياس وأقل في الاستعمال حتى إن بعضهم أنكرها قال صاحب الإكمال الصواني الإكمال حكى ثعلب بن القصر وأنكره غيره وقال إنما جاء مقصورا في الشعر انتهى فانعكس القول عن ثعلب عن ابن قرقول فقال أنكر ثعلب القصر إلا في الشعر وصححه وغيره وقال صاحب التحرير في شرح مسلم وقد قال جماعة إن القصر لم يجي عن العرب وإن البيت إنما هو فآمين زاد الله ما بيننا إذن هذه مختلف فيها لغة القصر أفصحها اللغة الأولى آمين، وإن كانت أبعد عن القياس لأنه لا نضع لها في اللسان العربي ليس في الأسماء فاعيل هذا. والرابعة آمين بالمد وتشديد الميم، روي ذلك عن الحسن والحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق وأنه قال تأويله قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، نقل ذلك عنه الواحدي في المسير. وقال صاحب الإكمال حكى الداودي تشديد الميم مع المد، وقال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره انتهى. قلت أنكر ثعلب والجوهري والجمهور أن يكون ذلك لغة، وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين كقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام. هذه من لطائف رحمه الله وزياداته التي تتعلق بالتفسير. ومثال ما بني منها على كسر إيه بمعنى مضيف، ومثال ما بني منها أي من أسماء الأفعال، واضح منها ما بني على السكون ومنها ما بني على الفتح ومنها ما بني على الكسر. ومثال ما بني منها على كسر إيه بمعنى مضيف حديثك، ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون لما بينت لك في مه. وأما قوله إيه أحاديث نعمان وساكنه فليس بعربي، وعند الأصمعي أنها لا تستعمل إلا منونة وخالفوه في ذلك واستدلوا بقول ذي الرمة. إذا لا تقول إيه للكلام واضح، بعضهم يقول إذا أردت كلاما معينا هذا الفرق بين التنوين وغيره، لكن هل يتعدى بنفسه؟ إيه للكلام واضح، هذا قال ليس عربيا لا يتعدى بنفسه، هذا لازم، هذا الاسم لازم لا يتعدى. قال فقوله إيه أحاديث ليس عربيا واضح، هذا الآن الفرق الخلاف بينهم في التنوين وعدم، هذه مسألة أخرى. هل تقول إيه وجوبا أو يجوز فيها إيه وإيهن، هذه مسألة فيها نزاع بين النحاة. فعند الأصمعي أنها لا تستعمل إلا منه، إذا تقول قولا واحدا إيهن واضح فهي عنده منونة. قال واستدلوا بقول الرمة وخالفوه، نعم وخالفوه في ذلك واستدلوا بقول الرمة وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم، وكان الأصمعي يخطئ الرمة في ذلك وغيره ولا يحتج الرمة في ذلك وغيره، غير الأصمعي لا في ذلك وغيره ولا يحتج، جعل هذا الكلام خطأ لهذا ألزم ماذا تنوينا، ويفهم منه أن المشهور عندهم تنوينه وإلا كيف لا يكون له إلا هذا المثال. التفريق بين بعضهم يقول إذا كان إذا كنت تطلب حديثا خاصا تقول إيه، وإذا كنت تطلب حديثا أي حديث تقول إيه، لكن لم يتعرض لهذا. مثال ما بني منها على الضم هيت بمعنى تهيأت، قال تعالى وقالت هيت لك، هيت هذه فيها قراءات ولا لا؟ لعلها سبقت في ضم، قلنا بعضهم يقول هي فعل هيئت، هذا لا شك أنها فعل على قراءة من قال هيئت، أما هيت هذا فيها خلاف. وقيل المعنى هلم لك فلك تبيين مثل سقيا لك، وقرئ هيت هيت هيت مثلثة التاء، مثلثة التاء هيت وهيت وهيتي بالكسر على أصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف كما في أين وكيف، والضم تشبيها بحيث، وقرئ هيت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة وبضم التاء، وهو على هذا فعل ناض وفاعل من هاء يهاء كشاء يشاء، نزيدها هذه من زيادة على هاء يهاء، أو من هاء يهيه كجاء يجب. ومثال ما بني من المضمرات على السكون، إذن هذا خرجنا الرابع، لا لا منها ما يبنى على السكون، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على الضم. هيت هذا. إذن هذا النوع الأول وهو أسماء الأفعال. ثاني، ومثال ما بني من المؤمرات على السكون قومي وقوما وقوموا. المقصود به الضمير، لا كلمة قوم هذا، واضح ذكرها لأن الضمير هذا المتصل لا المتصل هذا في قوم قومي وقوما وقوما لا يبتدأ به الكلام، لا يمكن أن يذكر منفصلا، واضح، فلا بد له من كلمة حتى يظهر. ومثال ما بني منها على الفتح قمت للمخاطب المذكر، ومثال ما بني منها على الكسر قمت للمخاطبة، ومثال ما بني منها على الضم قمت للمتكلم. إذن هذه أربعة أنواع في الضمير، منها ما يبنى على السكون، منها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على الضم. ومثال ما بني على السكون من أسماء الإشارة ذا للمذكر وذي للمؤنث. ذا كتاب وذي رسالة، كلاهما مبني على السكون. ومثال ما بني منها على الفتح ثم بفتح الثاء إشارة ثم لا ثم، واضح، ثم بفتح الثاء ثم، وإذا رأيت ثم وأزلفنا ثم بمعنى هنالك، اسم إشارة للبعيد. إشارة إلى المكان البعيد. قال الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أي وأزلفنا الآخرين هنالك، أي قربناهم. ومثال ما بني منها على الكسر هؤلاء، ومثال ما بني منها على الضم ما حكاه قطرب من أن بعض العرب يقولون هؤلاء بالضم، فلذلك ذكرت هؤلاء في المقدمة مرتين. هؤلاء أولاهما تربط بالكسر والثانية بالضم. فيها لغة حكاها بعضهم، هؤلاء قومك، الأشهر أن تقول هؤلاء قومك، وبعضهم نقل هؤلاء، فهو اسم إشارة مبني على الضم. واحتاج إليه من باب أن اسم الإشارة قد يكون مبني على الضم فذكر. لم يجد إلا هذا النوع فذكر. ومثال ما بني على السكون من الموصولات الذي والتي ومن وما، ومثال ما بني على الفتح الذين، ومثال ما بني على الكسر الأولاء بالمد. ليست الأولى التي هي من أسماء الإشارة، هذه الأولى مدة، الأولى جاء الأولى أكرموني مثلا، أي جاء الذين أكرموني، فبعض العرب يمدها يقول الأولاء جاء الأولاء أكرموني، أي الذين أكرموني، فيبنونها على الكسر. ومثال ما بني على كسر الأولاء بالمد لغة في الأولى بمعنى الذين، ولغة في الأولى بمعنى الذين. قال الشاعر أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجاد القيم يوما صقالها. ومثال ما الشاعر الأولاء كأنهم، أي الذين كأنهم سيوف، هذه صفة للموصوف للشم الأولاء، الشم جمع الشم واضح. ومثال ما بني منها على الضم ذات بمعنى التي، وذلك في لغة طيء، وحكى الفراء أنه سمع بعض السؤال يقول في المسجد الجامع بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، بضم ذات مع أنها صفة للكرامة. والكرامة ذات، والكرامة أسألكم بالكرامة، الكرم هذا معطوف على الفضل، الجار والمجرور هذا متعلق بمحذوف مقدر، أسألكم بالفضل ذو، أي الذي فضلكم، ذو هنا أيضا موصولة واضح، وذات هذه مثلها، وبالكرامة أي والكرامة التي أكرمكم الله بها، هذا أصل الكلام، فقال والكرامة ذات، ما قال ذاتي لأنها مبنية بناء على الضم. فأكرمكم الله هي جملة صلته، نعم صلته أكرمكم الله بهذا، صلته ذات الهاء في به، هو هذه هي بها، أصلها بها، فحذف الألف ونقل حركة الهاء إلى الباء بعد سلب حركتها فصارت ب، أصله بها فقال ب. بضم ذات مع أنها صفة الكرامة، أي أسألكم بالفضل، وقوله باء بفتح الباء وأصله بها فحذفت الألف ونقلت فتحة الهاء إلى الباء بعد تقدير سلب كسرتها. للمناسبة أسألكم بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به للسجع، واضح، وإلا لقال بها، واضح، لكنه أراد السجع. ثم استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ذين وتين واللذين واللتين، فذكرت أنهما كالمثنى، وأعني بذلك أنهما معربان بالألف رفعا وبالياء المفتوح ما قبلها جرا ونصبا، كما أن الزيدين والرجلين كذلك، وفهم من قولك المثنى أنهما ليسا مثنيين حقيقة، وهو كذلك، وذلك لأنه لا إنهما معربان، هذا الذي يهمنا، ذاني وتاني ولا ذاني ولا تاني معربان إعراب المثنى، قل ذاني أخواك ورأيت ذيني ومرأت بذيني، وجاء اللذان أكرماك ورأيت اللذين ومرأت باللذين أكرماك، إعرابهما إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا. الآن نزع، هلما مثنى حقيقة أم ملحقان بالمثنى؟ واضح، يرى أنهما ليسا مثنيين حقيقة، وجه ذلك وذلك لأنه لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير كزيد وعمر. إذن شرط تثنية المعرفة أو شرط تثنية الاسم أن يكون له نكرة، هذا شرطه، لا يثنى إلا ما كان نكرة، فما كان من المعارف من الأسماء لا يثنى، هذا هو الأصل. واللذان واللتان واللذان وذان وتان هما تثنية ذا وتا، واضح ولا لا؟ والذي والتي وهما معارف، واضح، ولا تستعمل إلا معارف ولا تكون نكرة، وشرط ما يثنى أن يكون نكرة، هذا الذي جعله يمنع أن يجعلها مثنى حقيقة. ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما الشياع زيد وعمر، زيد وعمر، الأصل في زيد وعمر أو زيد وعمر معرفتان لا يثنيان، واضح ولا لا؟ قد يعتقد معتقد فيقول وجدناهم يقولون جاء زيدان، واضح ولا لا؟ نقول لم يثنيا حتى اعتقد ماذا؟ تنكيرهما، حتى اعتقد أنهما، والدليل على أنهم اعتقدوا أنهما نكرتان أنهم ألحقوا بهما في المثنى الألف واللام، واضح، وزيد وعمر لا تلحقهما الألف واللام، إذن لما اعتقدوا تنكيرهما ثنوهما، فدل ذلك على أنهما كانا قبل التثنية نكرتين عندهم، واضح. ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما الشياع والتنكير جاز تثنيتهما، ولهذا قلت الزيدان والعمران، فأدخلت عليهما حرف التعريف، ولو كان باقيين على تعريف العلمية لم يجوز دخول حرف التعريف عليهما، وذا والذي لا يقبلان التنكير، لأن تعريف ذا بالإشارة وتعريف الذي بالصلة وهما ملازمان لذا والذي، فدل ذلك على أن ما هما الشيئا الملازمان لذا والذي؟ التعريف بالإشارة والتعريف بالصلة، لا ينفك عنهما ذلك أبدا، فلا يمكن أن يكونا نكرتين، واضح، إذن يلازمهما التعريف دائما. فدل ذلك على أن ذين واللذين ونحوهما أسماء تثنية، أسماء تثنية بمنزلة قولك، أسماء تثنية بمنزلة قولك هما وأنتما، وليس بتثنية حقيقية، ولهذا لم يصح في ذين أن تدخل عليها ال، كما لا يصح ذلك في هما وأنتما. إذن هما أسماء تثنية وضع للدلالة على اثنين، وليس مثنيين كرجلين وكتابين وما شابه ذلك، فهما وأنتما فيما وضع للدلالة على اثنين، ولهذا لا تلحقه لا تلحقهما لام المعرفة كما لا تلحقوا هما وأنتما. واضح هذا ولا لا؟ اسم وضع للدلالة على اثنين وليس هو مثنى حقيقة. فإن قلت فهل استثنيت من الموصولات أيا أيضا فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صيلتها ضميرا محذوفا. قلت قد علم مما قدمت أن أيا مبنية في هذه الحالة معربة فيما عداها فلم أحتج إلى إعادة. هذه مسألة تقدمت لما كانت بناء على الضم، وهذا هذا سبق في باب لم يحتج إلى إعادتها. المقصود هذه المسائل سبقت معنا، واضح بعضكم مما لم يحضر لعله لا ينتفع كثيرا، لأن أكثر هذه المسائل مرت معنا مبسوطة وشرحناها وأنا شرحها، وفي مجال ممكن المسألة الواحدة أعدناها في مجالس حتى وصل الشرح إلى 99 مجلس ولا لا؟ معنا أعدناها مرارا وفصلنا في القول وكررناه وأعدناه حتى مللناه. واضح؟ لهذا الآن قلت لا نتكلم إلا على ما زاد على الباب، والباقي نأتي عليه هكذا إتيانا للمذاكرة فقط، والذي يشكل عليه شيء يسر. واضح؟ الأصل أن طيبا كلكم كانوا معنا في إلا القليل محضر. إذن نعتذر على عدم البسط في الشرح. واضح؟ المقصود يحصل إن شاء الله العموم للاستفادة، هو المقصود. والشذور هذا ليس كتابا مبتدئ للعلم، إنسان الذي لم يدرس النحو هذا لا يبتدئ بالشذور، يبتدئ بقطر المادة مثلا، لأن هذا فيه زيادات على القطر، والأصل الناس يبدأون عموما بالأجرمية مثلا. واضح؟ لهذا رأيت بعض الشباب على الحرب لم يفهموا شيئا. الله المستعان. لهذا الإنسان ينفع إخوانه مثل الشباب هؤلاء الذين حرص على تعلم نحن، الإنسان يجمعهم على حلقة في الأجرمية ما شاء مما ينفعهم حتى يعم النفع. لا يمكن أن ننفع الناس كلهم، لا غير ممكن هذا. الإنسان هذه الحلقة حلقة وضعت لغرض، فلا يمكن أن نتجاوز ما وضعت له. الإنسان إذا يتطلب أكثر من هذا لا يمكن، والذي يتطلب أقل من هذا لا يمكن. المقصود أن نفي بالغرض الذي وضعت له هذه الحلقة. ومثال المبني من أسماء الشرط بالاستفهام على السكون من وما، ومثال المبني منهما على الفتح أين وأيانا، وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضم. من مثل سيمثل هذا؟ لم يمثل. من مثلا من أسماء الشرط والاستفهام، مثلا من يعمل صالحا يجزى به هذا في الشرط، من فعل كذا هذا في الاستفهام، ما مثله وما تفعل من خير يعلمه الله، ماذا صنعت أو ما صنعت هذا في الاستفهام، أين وأيان مثلهما أيضا يستعملان في الشرط، أينما تكون يدركهم الموت، وأيان فأيان ما تعدل بالريح تنزل، وأيان مرساها، وأينما تكون أو الأخرى فأين تذهبون. هذه تصلح للشرط وتصلح للاستفهام. كيف الاستفهام لا تكون إلا بما بعضهم أين هذه أجاز فيها في الاستفهام. نعم. أما في الجزم في الشرط يجوز أن تلحقها ما وألا تلحقها. قال وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضم فأذكره. واضح، ليس في أسماء الشرط ولا أسماء الاستفهام ما بني على كسر أو ضم، ليس فيهما ما بني فائدة ليس في أسماء الشرط ولا أسماء الاستفهام ما بني على كسر أو ضم، كلها مبنية إما على سكون وإما على فتح، وليس فيها ما بني على كسر أو ضم. عندنا حيث ما هذا كلمة كلها اسم شرط، واضح؟ حيث ما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غادر الأزمان، حيث ما تستقيم أو حيث ما تستقيم. فإن قلت فإن من أسماء الشرط حيثما وهي مبنية على الضم، قلت المبني على الضم حيث، واسم الشرط إنما هو حيثما، فلما اتصلت بحيث فما اتصلت بحيث وصارت جزءا منها، فالضم في حشو كلمة لا في آخرها. واضح هذا؟ لا يعترض علينا بحيثما، لأن حيثما هذه كلمة واحدة، فما هذه صارت جزءا من حيث وليست متممة لها، فالكلمة أو اسم الشرط هو حيثما لا حيث مع ما، كقول أينما أين مع ما، لهذا تجزم مع ما ومع غير ما، أين تجلس أجلس، أينما تجلس أجلس، لكن لا تقول حيثما تجلس حيث تجلس أجلس، لا يستقيم هذا. فما ملازمة لحيث عند الجزم عند الشرط، لهذا كانت كلمة حيث كلها اسم شرط وليست حيث وحدها. واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا فإنها معربة فيهما مطلقا بإجماع. مثال الاستفهامية في الرفع قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها، أيكم هذه أيها اسم استفهام مبتدا مرفوع وعلم توفيه الضمة الظاهرة ومضاف وكم مضافا إليه. أيكم زادته هذه إيمانا، مثله أيكم هذا اسم استفهام مرفوع أنه مبتدا وعلم توفيه الضمة، يجوز نصبه على الاسم أيكم على، لكن ورد في القراءة مرفوعا، واضح. ومثاله في النصب فأي آيات الله تنكرون، فأي هذا مفعول به تنكرون، لكن يتعين تقديمه عليه لأن له حق الصدارة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا هذه سبقت واضح سبق إعرابها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب، بعضهم يظن أن أي هذا مفعول به ليعلم، لا مفعوله سيعلم الذين ظلموا أيا، وقد سبق أن أسماء الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيها، واضح؟ لا يعمل ما قبلها فيها، وإنما لا حق الصدارة، فالعامل فيها لا يكون إلا متأخرا عنها، فلا يمكن أن نسلط يعلم عليها لأنه متقدم عليها وهي لا حق الصدارة، فيكون العامل فيها هو ما بعدها لا ما قبلها. فأيكم فيهما مبتدأ، أي في أيكم يأتيني وأيكم زادته. وأي من قوله فأي آيات الله تنكرون مفعول به لتنكرون، وأي من قوله تعالى أي منقلب مفعول مطلق لينقلبون، إذن ينقلبون انقلابا، ينقلبون منقلبا، واضح هذا أصله، منقلب هذا مصدر ميمي المراد به المصدر، ينقلبون منقلبا أي ينقلبون انقلابا. انقلابا وليست مفعولا به ليسيعلم، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، هذه قاعدة، الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأن له حق الصدارة، لا يعمل فيه إلا ما بعده. ومثالها في الخفض فستبصر ويبصرون بأيكم، بأيكم المفتون، تابعوا فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، الباء في هذه على قول هذا حرف جر، وأيكم هذا مجرور به وعلامة جره الكسر، وقال أكمل وأين وأين في هذه وأين في هذه الآية مخفورة اللفظ مرفوعة المحل لأنها مبتدأ والباء زائدة والأصل أيكم المفتون فستبصر ويبصرون أيكم المفتون واضح أيكم المفتون أيكم هذا مبتدأ والمفتون والباء عنده زائد هذه هذا وجه من أوجه التفسير هذا وجه من أوجه التفسير واضح وبعضهم يجعل بهذه ليست زائدة جارة هذه متعلق بيبصر أو يبصر واضح والمفتون هنا بمعنى الفتنة لأيكم المفتون أي فيكم في أيكم الباب بمعنى في أيكم في أي الطائفتين المفتون فينا أو فيكم أو المفتون بمعنى الفتنة في أيكم الفتنة أيضا يحتمل هذا ويحتمل هذا على هذا في المفتون هو المبتدا بأيكم خبر في أيكم نعم المفتون متعلق بمحذوف خبر المفتون مبتدا مبتدا مؤخر ليس متعلقا به واضح هذا ولا لا فستبصر ويبصر هنا في أيكم المفتون أو في أيكم المفتون أي المفتون أو الفتنة وأي ذكرنا والجملة نصب بتبصر أو يبصرون لأنهما تنازعاها وهما معلقان عن العمل بالاستفهام وفي الآية مباحث أخرى إذا تحتمل أوجه ومثال الظرف المبني على السكون إذ وهو ظرف لما مضى من الزمان طبعا قال هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف هو إعراب شيخ النحاسب وأسيبه يا رحمه الله وعليه يكون المفتون اسم مفعول كما هو الظاهر ويكون الاستفهام عمن وقعت عليه الفتنة فكأن بعضهم يقول لبعض أي امرئ منكم أثرت فيه دعاية هذا المدعي للنبوة فجعلته يترك دين آباء إلى دينه وذهب الأخفش إلى أن الباء أصلية وأي مجرور بها لفظا والجار المتعلق محذوف خبر المقدم والمفتون مبتدأ مؤخر ثم اختلف النقل عنه في معنى الباء فنقل عنه قوم أنه يقول إن معنى الباء السببية وعلى هذا يكون مفتون مصدرا بمعنى الفتنة وكأن بعض هؤلاء يقول بسبب أيكم وقعت الفتنة ومجيء المصدر على وزن المفعول مما أثبته الأخفش ومثل لما جاء منه بالميسور والمعسور المجلود والمحلوف والمعقول بمعنى اليسر والعسر والجلد والحليف والعقل ونقل عنه قوم آخرون الباء بمعنى في التي هي الظرفية وعلى هذا يكون المفتون اسم مفعول كما ذهب إلى سيبويه وكأن بعض هؤلاء يقول بعض في أي طائفة من طوائفكم هذا الذي وقعت الفتنة عليه لا أي حمالة تحتمل هذا وتحتمل الله مدح السلام في إشارة تفسير ومثال الظرف المبني على السكون إذ هو ظرف لما مضى من الزمان ويضاف لكل من الجملتين نحو واذكروا إذ هذا يضاف إلى من الظروف ملازمة للجمل إذ هذا ظرف ملازم للإضافة إلى الجمل فعلية كانت أم اسمية واذكروا إذ أنتم قليلا هذا أضيف إلى جملة اسمية والثاني واذكروا إذ كنتم قليلا أضيف إلى جملة فعلية وإن كان بعضهم يعدها هذا النوع من الأسماء الجمل كان وأخواتها ولن ينفع كان أخواتها ولا يعدها من الجمل الفعلية ناسخة الأفعال الناسخة ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إذ هذا أضيف إلى الجملة بعد ظلمتم إذ ظلمتم وتأتي ظرفا لما يستقبل نحو فسوف يعلمون إذ إذن الأصل أنها ظرف لما مضى هذا هو الأصل في إذ ظرف لما مضى من الزمن وقد تستعمله العرب ظرفا لما يستقبل من الزمن فسوف يعلمون إذ الأولان في أعناقهم بقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بعد قوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض أي يوم إذ زلزلت إذا زلزلت يوم إذ زلزلت إذا زلزلت وتحدث أخبار فإن بمعنى إذا وتأتي بالتعليل نحو وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إذن هي ظرف هذا هو الأصل والأصل أن تكون لما مضى وقد تستعمل العرب لما يستقبل وتأتي إذ أيضا تعليلية بمعنى لأجل واضح كقوله تعالى نحو وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف وإذ اعتزلتموهم نعم أكمل ذكر أي ولأجل اعتزالكم إياهم ولسفناه في وإذ اعتزلتموهم أي لأجل هذا الاعتزال ماذا تصنعون فأووا إلى الكهف لأجل اعتزالكم إياهم فأووا إلى الكهف فإذ هذه تعليلية واضح وليس الظرفية ليس المعنى حين اعتزالكم فأووا أي تأوون إلى الكهف لأجل هذا الاعتزال واضح ثم ذكر فائدة تتعلق بالتفسير هو جاء اعتزلتم جاء به ماضيا وإذ اعتزل ولأجل اعتزالك نعم الاعتزال حصل أو لم يحصل هو أمرهم أمرهم بالإيواء إلى الكهف لأجل اعتزالكم وقع فأووا إلى الكهف قال ولستناه في الآية متصل إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره صح قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله الله هذا مستثنى من من وما يعبدون يعبدونه رأيت وما يعبدونه لا هذا واضح الله مستثنى من ذلك الآن هل استثناء هل هؤلاء القوم كانوا يعبدون الله وغيره واضح كانوا مشركين فيكون الاستثناء متصلا لأنه استثناء من جملة ما كانوا يعبدون وإن كان هؤلاء لا يعبدون الله تبارك وتعالى لا يعبدون إلا الأصنام فلا يمكن استثناء لأنه لم يذكر فيستثنى فيكون الاستثناء منقطعا واضح هذا ولا لا والاستثناء في الآية متصل إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره ومنقطع إن كانوا يخصون غير الله سبحانه بالعبادة وكذلك البحث في قوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي صح هؤلاء ماذا كانوا يعبدون أصنام هل كانوا يعبدون الله والأصنام كانوا يشركون بالله أم أنهم كانوا يخصون الأصنام بالعبادة الذي سبق ينجر إلى هم إن كانوا يخصون الأصنام بالعبادة كان الاستثناء منقطع فإنهم عدو إلا ربنا لم يدخل فيستثنى وإن كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره دخل في جملة ما يعبدون فكان الاستثناء متصلا هو جاء بالضمير جمع المذكر فإنهم والآلهة ليست مما يعبدون لكن لما عبدت نزلت منزلة من يعقل ويعلم نزلها منزلة من يعلم ويتصرف وتأتي للمفاجأة في قوله هذا المعنى الثالث لإذ يكون ظرفا ويكون تعليلا ويكون للمفاجأة كقوله استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ما يسير فبينما العسر إذ دارت ما يسير أي فاجأ وبغت ماذا دوران هذا اليسر ومثال مبني منها على الفتح الآن وهو اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه الأول مبني على السكون من الظروف هذا مبني على الفتح فالأول نحو قوله تعالى واسم لزمن حضر جميعه أو حضر بعضه اسم لزمن حاضر صح ما الذي حضر هل حضر جميع الزمان الذي يدل عليه أو حضر أول هذا الزمان واضح يحتمل هذا ويحتمل ذلك فالأول نحو قوله تعالى عن اليهود الآن جئت بالحق. في هذه الآية حذف الصفة أي بالحق الواضح، ولولا أن المعنى على هذا لكثروا لمفهوم هذه المقالة. واضح المعنى. قالوا الآن، قالوا لموسى عليه السلام الآن جئت بالحق، مفهومه من قبله لم تجب مع ظهور الآية. واضح. فقد لا أقول لذلك ناعتا محذوفة. وهذه من المواضع التي حذف فيها النعت، وهي قليلة. الغالب أن العرب يحذفون المنعوت، وقل أن يحذفوا النعت. وذكروا لموضع حذف النعت هذا الموضع. والثاني نحو قوله تعالى فمن يستمع الآن، قد تعرف فمن يستمع الآن من الآن فصاعدا. فمن يستمع الآن هذا أول الزمان الذي دل عليه الآن. واضح. الأول جميع الزمان، وهذا أوله. الآن كل ما يأتي بعده يتناوله. وقد تعرب كقوله الأصل في أنها مبنية على الفتح، وقد تعرب إن هذه لغة فيها. لسلمى بذات الخال دار عرفتها، وأخرى بذات الجزع آياتها سكر، كأنهما من الآن لم يتغيرا، وقد مر للدارين من بعد نعصر. ما هو أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ من الآن حذف النون من البيت. من الآن هذه، من الآن ليست كلمة، هذه من الآن كلمتان. من الآن واضح أصلها من الآن، لكن الإنسان الذي لا يتدبرها يظنها كلمة. من الآن يظن هذه كلمة. خبر مثنى واضح ولا لا؟ كأنهما من الآن خبر مثنى واضح، لكنهما كلمتان. من الآن كأنهما من الآن لم يتغيرا. أصله كأنهما من الآن فحدث. قلت هذه كأنهما من الآن ولا اجتهدت في إخراجها؟ قلت هذه مقالتهم فحدث نون من الالتقاء. أصله قال أصله كأنهما من الآن، هذا أصله من الآن. من الآن واضح. فحدث نون من لالتقائها ساكنة مع لام الآن، ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب، وأعرب الآن أو الآن فخفضه بكسرة. ومثال ما بني منها على كسر الأمس بعضهم ذهب إلى أنها معربة مطلقة الآن، هذا واضح. أوجب قال هذه كلمة معربة إذا دخلت عليها من خفضتها، وإذا جردت من نصبتها لأنها ظرف. إلى الآن واضح، جاء الآن هذا ظرف منصوب عنده، وخرجنا أو خرج من الآن واضح. قال يتعين خفضها، هي عنده معربة مطلقة. ومثال ما بني منها على الكسر أمسي، وقد مضى شرحه. سبقت أمس هذه ظرف مبني على بشرطه كما سبق. وإنما ذكرته هناك لشبهه بمسألة حذام في اختلاف الحجازيين والتميميين فيه، وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة، لأنه كلمة بعينها وليس فردا داخلا تحت قاعدة. إذن يجوز إدخالها هنا وإدخاله هناك، له موضع. ومثال ما بني على الضم حيث، وهو ظرف مكان يضاف للجملتين، وربما أضيف لمفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا، وقد يفتح وقد يكسر، وبعضهم يغلبه. وقلت إذن فيه لغات حيث هو مبني إما على الضم في المشهور أو على الفتح أو على كسر، حيث حيث وحيث، ويضاف إلى الأصل وأنه يضاف إلى الجمل، هذا هو الأصل واضح، يضاف إلى الجملة الفعلية ويضاف إلى الاسمية. جلست حيث زيد جالس، وجلست حيث جلس زيد، يضاف إلى هذه وتلك. ربما أضيف إلى المفرد، لكن لا يخرج عن الظرفية، لا يخرج عن الظرفية، لا يستعمل للتعليل واضح. حيث فعلت كذا وكذا أكرمتك، واضح حيث أكرم هذا صار مشهورا الآن في لسان أهل العصر يستعملون حيث هذا تعليلا حيث مثلا نجاح أكرمه الأستاذ أي لأجل نجاح أكرمه حيث هذه ملازمة للظرفية. الآن الخلاف هل تضاف إلى المفرد؟ هذه مسألة أخرى. جلست حيث زيد، حيث زيد، هذه مسألة أخرى. لكن استعمال وتعليلي هذا لم أرى من نبه عليه ممن سبق أو تقدم من النحاة. أنا وجدت في التعليق على طبعة القديمة من تفسير ابن كثير بعضهم عن القديمة استعملها في الكتب التنمية ووقفت عليها عبد الرحيم. الآن صار لكن صار أشهر من استعمالها ظرفا، صارت تستعمل تعليلا أكثر منها. نعم صحيح. نعم استعمل. وقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بكسر فيحتمل الإعراب والبناء. من حيث لا يعلمون هذا احتمال أنها لغة من حيث لغة من في حيث المبنية ويحتمل أنه معرب من حيث من جار أو حيث اسم مجرور بها واضح. كم قرأنا؟ 20 الحمد لله يا رب العالمين. الباب الذي عليه وباب النكرة والمعرفة يوم الجمعة القادم بعدها نأخذ ست إن شاء الله. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.